قالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس. قال الله جل وعلا حكم بينهما قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي من عبادي. وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما النار فلا تزال يقذف فيها وهي تقول هل من مزيد، سينتهي الناس ويعني لم تمتلي تطلب الزيادة هل من مزيد، فيأتيها الله جل وعلا ويضع عليها قدمه فتلتقي على أهلها وينزو بعضها إلى بعض وتقول قط وقط وعزتك، يعني أنها تمتلي هناك. وأما الجنة لا يزال فيها فضل مساكن فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني أن الله أقسم أنه يملأ الجنة والنار كل واحدة عليه ملؤها الجنة والنار. وهذا يدلنا على سعة النار وعظمها، حيث أنه يلقى فيها الخلق العصاة كلهم من الجن والإنس ثم لا تمتلئ فتطلب وعد الله تطلب الزيادة حتى يضع عليها قدمه جل وعلا. والقدم والرجل بمعنى واحد، قدمه ورجله معنى واحد، وهذه المقصود ذكر الرجل والقدم لله جل وعلا. وليس معنى ذلك إنه ليس لله إلا قدم واحدة أو رجل واحدة، تعالى الله وتقدس. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن. فلان الكرسي موضع قدمي الرحمن. وسبق أن الإفراد ما يدل ورود الشيء مفرد ما يدل على أنه فرد، وإنما يكون ذلك على مقتضى السياق بما يدل عليه. وهذا يدلنا على أن جهنم نسبة لربنا جل وعلا ليست شيء، صغيرة، هو الذي خلقها وهو الذي جعلها عذابا لمن يشاء من خلقه ويضع عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تتلاقى أطرافها تتضايق تتلاقى وتتضايق وتصبح مملوءة بمن فيها. أما تأويلات أهل التأويل فإنها ليست تأويلا مقبولا بل هي تحريف باطل، ولهذا تخبطوا في هذا الحديث تخبط عجيب وجاءوا بأشياء مضحكة. مرة يقولون القدم قوم يقدمهم إلى النار مع أن الحديث يبطله، لأنه أخبر أنه لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل المزيد حتى ينتهي الذين يلقون فيها، والذين يقدمهم يكونون في أولها أي لا تنتهي بهم على حسب زعمهم. ومرة يقولون الرجل جماعة من الناس يسموا الرجل رجل الله تعالى الله وتقدس، مثل ما يقول الناس الجراد رجل من جراد. هذا تأويل لا يجوز أن يلتفت إليها ويعول عليه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام فإنه أعلم الناس بكلامه وأقدرهم على الإفصاح والبيان والإيضاح، وهو أخشاهم لله وأتقاهم، وهو أعظمهم خشية له وتقديرا، فلا يمكن أن يتطرق إلى قوله باطل، فالهدى والحق في قوله، يجب أن يؤخذ قوله على القبول ويؤمن به على ظاهره مع صيانة كلامه عن الظنون الفاسدة. وفي هذا الحديث أمور: الأول أن الاستفهام الذي ذكره الله جل وعلا عن النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه لطلب الزيادة، لأن هذا الحديث يعين ذلك. والذي زعم من المفسرين أن قول النار هل من مزيد أنه للنفي، يعني ليس في مزيد، ليس في متسع، هذا باطل يبطله هذا الحديث ونحوي. ثاني أن جهنم تقول، تتكلم وتقول قولا يسمع، وهذا هو الصواب في أقوال العلماء، لأنهم على قولين: هل القول هذا بلسان المقال أو بلسان الحال؟ منهم من قال بلسان الحال، ومنهم من قال بلسان المقال قولا يسمع، وهذا هو الصواب. ذلك أنها جاءت النصوص الكثيرة تدل على هذا بأحاديث غير هذا. وأمور الآخرة جاءت بعجائب وغرائب لا تقاس على أمور الدنيا، وكم جاء فيها حديث أنها تتكلم، أنها تقول للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، وأنها يخرج منها لسان يتكلم يقول وكلت بكذا وكذا من الناس، حديث عدة. الثالث أن جهنم واسعة جدا، حيث أنه يلقى فيها أهلها من بني آدم منذ خلق الله الخلق إلى أن ينتهي الخلق، يلقون فيها ولا تمتلئ مع كثرة أهلها. معلوم أن الكفار والمكذبين أكثر من المؤمنين والمصدقين، أكثر بكثير، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه الأمم كيأتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه واحد، يأتي وحده، يعني أن بعض الأنبياء يأتي معه رجل فقط الذي أجابه واحد، وبعضهم يأتي معه رجلان، وبعضهم يأتي معه رهط، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم يأتي وليس معه أحد، يعني أنه يبعث إلى قومه فلا يصدقه منهم أحد، فيأتي يوم القيامة وحده. كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن لوط أنه لم يؤمن له من قومه ولا رجل واحد، وإنما خرج من البلاد التي دعا فيها إلى الله هو وبناته فقط، حتى زوجته كفرت به. فهذا كله يدل على أن أكثر الناس على الكفر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع ذلك لا تمتلئ جهنم بهم، يبقى فيها طلب للزيادة حتى يفعل الله جل وعلا بها ما شاء، بأن يضع عليها قدمه، وفي رواية رجلة، وفيه إثبات القدم والرجل لله جل وعلا يجب أن تثبت على ظاهرها، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، بل على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله. وقولها قط قط هذا اسم فعل يعني ليس في متسع، هذا معناه ليس في متسع قد امتلأت. وقولها وعزتك هذا يدلنا أيضا على أنها تتكلم وتنطق كلام تقسم بعزة الله جل وعلا وأنها مطيعة لله جل وعلا. وفيه أيضا كما هو ظاهر إثبات النار والجنة، وهذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، يعني لابد من الشهادة بأن الجنة حق موجودة والنار كذلك. الجنة أعدها الله جل وعلا لأوليائه وعباده الصالحين الطائعين، والنار أعدها للعصاة، وأنها باقية لا تفنى ولا تبيد، بل أهلها فيها خالدون خالدين ما دامت السماوات والأرض، وكذلك الجنة. والقول بأنها تفنى قول باطل، بل قول من أقوال أهل البدع، ونسبته لأحد من أهل السنة ليست صحيحة بل هي باطلة، والأدلة على خلاف ذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، ويقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من بعثتك من ذريتك بعثا إلى النار. اتفق عليه. أولا فيه إثبات القول لله جل وعلا وسيأتي ذلك، وسبق إن الله يتكلم بكلام يسمع وأنه يكون بصوت، وإن قال يقول الله تعالى يا آدم، وفي رواية ينادي الله بصوت يا آدم، وهذا تأكيدا وبيانا وإيضاحا، وإلا في القول والمنادات لا تكون إلا بصوت. ولهذا جعل أهل السنة إنكار الصوت لله جل وعلا من علامة الجهمية، فكل من أنكر أن يكون الله جل وعلا يتكلم بصوت سموه جهمي. الجهمية الذين ينكرون كلام الله وينكرون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة وينكرون علو الله وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فيقول لبيك، التلبية هذه تدل على أنه يسمع كلام الله، وهي إجابة بعد إجابة، ومعناها أجبتك إجابة متكررة، وتدل على أيضا الخضوع، لأن التلبية خضوع، فيها خضوع وذل، تلبية لله جل وعلا، وتدل على المحبة، لأنه لا يقال للمبغض الذي لا يحب لبيك، وتدل أيضا على الانقياد والتسليم والخضوع. وقوله وسعديك يعني أنا سعيد بإجابتك، أو إسعادا لقولك فإني لا أتأخر عنه، بل أفعل ذلك مرة بعد أخرى وأداوم عليه. قوله فينادي بصوت، فينادي بصوت، هذا من باب التأكيد، وإلا الندى لا يكون إلا بصوت. والندى يكون في لغة العرب لمن بعد، كما أن النجاء المناجاة تكون لمن قرب. وقد جاء الندى مضافا إلى الله جل وعلا في كتاب الله في 11 موضع من كتاب الله، منها 4 مواضع في سورة القصص، وموضع في سورة الأعراف، والآخر في سورة السادس في سورة طه، السابع في سورة الصافات، الثامن في سورة السجدة حاميم، التاسع في سورة الحديد، العاشر في سورة النازعات، الحادي عشر في سورة مريم. ومن تتبع القرآن وجد ذلك. ولم يزل أهل السنة يثبتون أن الله يتكلم بصوت. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك رواه في الصحيح ولكنه معلقا، مرة جازما به ومرة قال ويروى، الذي فيه إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم لما ذكر ذلك البخاري قال: فهذا خلاف صوت الخلق، وصوت الله لا يشبه صوت الخلق، لأن صوته يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، وليس كذلك صوت الخلق، فهو ليس كمثله شيء في أفعاله وفي أوصافه جل وعلا. وكذلك قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: يا أبتي إن قوما ينكرون أن الله يتكلم بصوت، فقال: أولئك الجهمية، من أنكر أن الله يتكلم بصوت فهو جهمي، إنما يدور هؤلاء على تعطيل الله جل وعلا من أوصافه. فهذان إماما أهل السنة بالإجماع، إمام أحمد والبخاري رحمه الله، وكذلك غيرهم من أئمة الإسلام كالإمام أبي عثمان سعيد بن عثمان أبي الدارمي رحمه الله، فإنه نص على هذا، وهو من كبار أئمة السلف علمائه، وغيرهم كثير. المقصود أنه لا ينكر ذلك إلا أهل البدع. وقوله: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار، يعني تخرج الذين هم أهل النار من ذريتك، ذلك لأن آدم عليه السلام يعرف من ذريته من هو من أهل النار ومن هو من الجنة، كما جاء ذلك في حديث الإسراء حديث المعراج، أنه رآه وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. جاء أيضا ذلك في حديث الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك أخبره أن هذه أرواح المؤمنين وهذه أرواح الكافرين التي عن يمينه وعن يساره. فلذلك وهو كذلك علمه الله جل وعلا أسماء كل شيء، ومن ذلك أسماء ذريته، وعرفهم بتعريف الله إياه. والبعث هم الذين يبعثون من المحشر، يوصلون إلى النار. وتمام الحديث أن آدم يقول يا ربي وما بعث النار، ويقول الله جل وعلا من كل 1999، يعني أنه يرسل من إلى النار من ذرية آدم من كل 1999، ولا يبقى من 1000 إلا واحد فقط يكون من أهل الجنة. ولهذا لما سمع الصحابة ذلك شق عليهم كثيرا وقالوا أينا ذلك الواحد، فقال أبشروا أبشروا من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. في رواية قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا يعني فرحا بذلك، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني هذه الأمة شطر يعني نصف أهل الجنة. المقصود أن أكثر ذرية بني آدم أكثر ذرية آدم يكونون في النار، أكثر ذريته في النار. قد يقال إن هذا دليل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة، أهل النار أكثر من أهل الجنة بذلك، وهذا نص واضح. إذا كان من كل 1000 كله في الجنة والباقي في النار فهذا ظاهر جدا، لأن أكثر بني آدم في النار، أكثرهم في النار، وهذا واضح من النصوص والأدلة التي سبق ذكر بعضها. الجنة واسعة جدا، ولكن الرجل الواحد من أهل الجنة ينظر في ملكه مسافات شاسعة جدا. رجل واحد له في الجنة مساكن كثيرة وبساتين، ملك عظيم والرجل الواحد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن آخر أهل الجنة دخولا وأدنى أهل الجنة منزلة رجل يعطى مثل الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثالها معه، مثلها وعشرة أمثالها معها، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. كيف بأعلاهم؟ هذا شيء لا يعرفه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله. وقوله من يأجوج وماجوج 999، قد مثلا يستدل بهذا على أن يأجوج وماجوج ليسوا أمة خاصة، وإنما هم عموم الكفار الذين لا خلاق لهم ولا إيمان لهم ولا هم لهم إلا الحياة الدنيا. ولكن النصوص الأخرى جاءت معينة ومبينة، ولا سيما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كذلك في قصة ذي القرنين أن القوم الذين أتى إليهم وشكوا إليه قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخره، يدل على أنهم قوم معينين وأنهم أمم معينة. والآن الناس يقولون ما بقي شيء في الأرض إلا وقد عرف، فأين هم وأين السدود أين السد؟ ككل حال الله قادر على أن يعمي عين الناس عنهم ويكونوا على وجه الأرض، أو يكونوا ممن هو مخالط لهم، ولكن في آخر الزمان يغلب عليهم الفساد وكثرة الكفر والإجرام وقلة أهل الخير الصلاح، فيكونون يكون الأمر لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أيضا هذا من أدلة أن الله يتكلم. وهذه ما منكم من أحد خطاب للمؤمنين، خطاب للأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على العموم أن كل واحد سيكلمه ربه. لهذا قال: ليس بينه وبينه ترجمان، وفي رواية: ليس بينه وبينه حجاب يحجبه حجاب، وفي رواية: حجاب ولا ترجمان، يعني أنه يشاهد ربه ويقابله وهو الذي يكلمه. والحديث الصحيحين عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النار تكون أمام أهل الموقف في ذلك الوقت، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك يمسكونها تكاد تنفلت منهم، ولو انفلتت لأتت على أهل الموقف، ولها تغيظا وزفيرا من غضبها لربها جل وعلا على العصاة والكفرة، تريد أن تنتقل منهم. لهذا جاء ذلك في كتاب الله أنهم يسمعوا لها وهم في الموقف تغيظا وزفيرا، صلى الله عليه وسلم. في هذا إثبات كلام الله جل وعلا لأفراد المؤمنين. وقد يكون الذي يكلم أيضا عاص من العصاة الذين يستحقون النار. أما ما جاء في قول الله جل وعلا: ولا يكلمهم ولا يزكيهم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، والمعنى لا يكلمهم كلاما يسرهم، أو لا يكلمهم كلاما يرجون منه العفو والصفح، لأن كلام المؤمن كلام الله جل وعلا للمؤمن، إذا كلمه وحاسبه يكون يرجو أن يعفو عنه، لأن المحاسبة تقتضي أن الله يتجاوز وقد يعذب تعالى وتقدس. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أنه سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدن الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني ستره يستره عن الخلائق، هذا في الموقف، لأنه لو لم يستر لرؤي الخزي في وجهه، فيقرره بذنوبه، يقول: تقر بذنب كذا وكذا وكذا وكذا، يقول: نعم يا رب. فإذا رأى أنه قد هلك، يعني لا عذر له، الذنوب كثيرة، قال الله له جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيرفع عنه حجاب ويرى وجهه مبيض ويرفع كتابه أمام الناس يقول ها أمقرأ كتابي يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي يعني من شدة الفرح يدعو أهل الموقف كلهم لأن يقرأوا ما في يمينه من أنه أعطي كتابا يجوز به الصراط ويدخل به الجنة وينجو من النار. يتصور من شدة الفرح أن الناس ليس لهم هم إلا قراءة كتابه ليستولي عليه الفرح ها أمقرأوا كتابي. وهذا يدلنا على أن الله يكلم عباده فردا فرد في ذلك الموقف وكل واحد يرى أنه يكلم وحده وهو يكلمهم جميعا كل واحد خاليا به. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كان عنده أعرابي قال كيف ذلك يا رسول الله ونحن كثير وهو شخص واحد هكذا قال وهو شخص واحد فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له أخبرك بآية ذلك أو بآية في خلق الله من ذلك يعني يقرب له الفهم فقط. قال نعم قال هذا القمر مخلوق صغير من مخلوقات الله كل واحد منكم يشاهده خاليا به فالله أكبر وأعظم أكبر وأعظم تعالى وتقدس. المقصود أن كلام الله صفة من صفاته يدل على الكمال وكلامه يكون صفة ذات وصفة فعل بالنظر لأصل الكلام وجنسه صفة ذات بحيث أنه لا يجوز أن يكون الله جل وعلا خاليا عن الاتصاف بالكلام. من حيث الأفراد كونه يكلم عباده يكلم الملائكة ويكلم الرسل ويكلم من يشاء فإن هذا يكون في وقت دون وقت وهو متعلق بمشيئته ويكون ذلك صفة فعل تعلق بالمشيئة. وهذا كالسمع وغيره من الصفات. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء المقصود بهذا إثبات علو الله جل وعلا وأنه في السماء. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا خطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ بإذن الله تعالى. قوله ربنا الذي في السماء هذا توسل بصفات الله جل وعلا. وكلمة في السماء يقول العلماء للسنة لها معنيان إما أن تكون في بمعنى على كما قال الله جل وعلا فسيروا في الأرض في الأرض يعني عليها على الأرض قال جل وعلا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. ففي تأتي بمعنى على كثيرا. أو يكون السماء المقصود بها العلو الله في العلو فوق ولا يجوز أن تكون في ظرفية لأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يكون شيء من خلقه فوقه، تعالى الله وتقدس. وقد سبق في مسألة النزول أنه ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه عال على جميع خلقه، بل ينزل إلى الأرض يوم القيامة للفصل بين خلقه وهو على عرشه عال على خلقه. والعلو علو الله وارتفاعه من صفات الذات التي تكون ملازمة له لا تنفك عنه أبدا حال من الأحوال. وسبق أن معاني العلو ثلاث: علو القهر وعلو القدر، وأن هذين المعنيين لا خلاف فيهما بين الناس حتى أهل البدع. الثالث علو الذات، أنه عالم بذاته، وهذا الذي خالف فيه أهل البدع وزعموا أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قولهم. والقول بأنه في كل مكان قول يؤول للكفر، بل هو كفر، لأنه إنكار للنصوص الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله، وكذلك النصوص الكثيرة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك للفطر التي فطر عليها الله جل وعلا خلقه. كل عبد إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء ولا يطلب ربه يمين أو شمال أو تحت، هذا لا يمكن أن يكون في فطر الناس، فالناس فطروا على خلاف ما يقوله الجهمية والأشاعرة ونحوهم من أهل الباطل الذين يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. وقد ذكر بعض العلماء على هذه المسألة أكثر من 1000 دليل، ولكن كثرة الأدلة ما تفيد أهل البدع الذين أشربت قلوبهم الهوى والباطل، فإنهم لا يزدادون بكثرة الأدلة إلا ضلال بكثرة التأويل ورد الحق، ويزيدون بذلك يزدادون بذلك ضلالا وباطلا، فهو منزه عما يليق بخلقه من الحلول في مكان أو الضعف، فله الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله، تعالى وتقدس. وقوله أمرك في السماء والأرض، يعني أن السماء والأرض كلها تحت تصرفك وتحت قهرك وتحت أمرك الذي هو الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر كوني كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرناهم أمرا كونيا مقدريا فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وأمر شرعي، والأمر الشرعي هو الذي يعصيه الكفرة والفسقة، يعني أوامره التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا المعنيين: أمره الكوني وأمره الشرعي، كلاهما في السماء والأرض. كما رحمتك في السماء، جعل الرحمة في السماء التي هي صفته. وسبق أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة الله، ورحمة هي أثر الصفة مخلوقة، وهي التي يقول فيها اجعل رحمتك في الأرض، يعني الرحمة المخلوقة التي هي أثر رحمتك التي ترحم بها من تشاء، يعني الشفاء، الشفاء والإحسان والنعمة هي أثر الرحمة، أثرها. وقد سبق أن الجنة يطلق عليها أنها رحمة الله، قال أنت رحمتي، وليست الجنة صفته ولكنها من أثر رحمته التي هي صفته. وقوله اغفر لنا حوبنا، اغفر هذا أمر ولكنه أمر دعاء. الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر من أعلى إلى أسفل، وهذا الأمر الذي يكون للعبيد ويكون من الله لخلقه ويجب امتثاله ولا يجوز مخالفته، وأمر بالعكس ممن هو مكفور وذليل لمن هو قاهر وعزيز، فهذا يسمى دعاء. وأمر يكون من نظير لنظيره، هذا يسمى التماس، التماس التمس منه. هنا اغفر لنا وطلب من باب الخضوع والذل والتعبد والعبادة، والغفر هو الستر والمحو. وقوله حوبنا، الحوب هو الذنب، الحوب هي الذنوب والخطايا، وعطف عليه الخطايا لأن الإنسان يكثر من أنواع الذنوب، له ذنوب متنوعة، فلهذا قال حوبنا وخطايانا، وإن كان الحوب يشمل الخطايا وغيرها، إلا أن الباب باب اعتراف وتذلل، يعترف، يعترف ويخضع ويذل ويتوسل بكثرة أخطائه، أخطاء العباد، بكثرة أخطائهم وذنوبهم، وأنهم بأمس الحاجة إلى مغفرته وإحسانه. ما قال أنت رب الطيبين، هذه ربوبية خاصة، وإلا فهو جل وعلا رب كل شيء، الطيب والخبيث هو ربه، والرب هو المالك المتصرف، ولكن ربوبيته للطيبين أخص، فهو ربهم ربوبية زائدة على ربوبية الفسقة والكفار، حيث إنه أنعم عليهم ورباهم تربية أطاعوا الله جل وعلا بها، لهذا توسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت رب الطيبين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الطيبون. وقال أنزل رحمة من رحمتك، وهذا كما سبق دعاء وليس أمرا، لأن العبد لا يأمر ربه وإنما يسأله من باب الدعاء، رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع بكسر الجيم، يعني هذا المريض. وقوله فيبرأ، يعني أنه إذا توسل بهذه التوسلات، دعا بهذه الأدعية على المريض أنه يبرأ، وفي هذا دليل على جواز الرقية، هو واضح. وقد جاء الصحيح أنه سئل عن الرقى صلوات الله وسلامه عليه، فقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وجاء في أيضا غير الصحيح أنه سئل عن الرقية فقال إن الله ما أنزل دواء إلا وأنزل له شفاء، جعلها من الدواء. وأما ما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، معنى ذلك أنه نهى عن رقى الشرك، الرقية التي فيها شرك نهى عنها، كما جاء لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يقول السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقية إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط. الأول أن تكون بأسماء الله وآياته، آياته القولية يعني، بأسماء الله وآياته يعني من القرآن. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، الكلام الذي يفهم، اللغة العربية المفهومة. الثالث أن يعتقد أن الشفاء بإذن الله وأن الرقية لا تؤثر بنفسها. إذا اجتمعت هذه الشروط يقول بالإجماع أنها جائزة. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، في رواية تأمنوني، وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الله، وهذا دليل على أن الله في السماء، والسماء يقصد بها العلو، أن الله في العلو وليس يمينا ولا شمالا ولا تحت. وليس هذا ينافي أن الله محيط بخلقه، فالمحيط يكون عال عليه، لأن الجهات ليست إلا جهتين، جهة العلو والسفل فقط، هذه الجهات الحقيقية. أما اليمين والشمال والأمام والخلف فهذه وهمية أو إضافية ليست حقيقية. إذا كان محيطا بخلقه فهو فوقهم، وقد جاءت إحاطته بآيات كثيرة، تعالى الله وتقدس، وليس تحته شيء، فوقه شيء من الخلق. وهذا الحديث قاله بسبب أنه أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهب لم يحصل من ترابه من اليمن، وقسمه بين أربعة من رؤساء العرب، فقال له رجل: اعدل فإنك لم تعدل. في رواية أنه قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه. قال له: دعه، فإنه يخرج من ضئضه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم. ثم قال: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء مساء وصباح، يعني أن الله قد ائتمنه على وحيه، فلماذا لا يأمنه الناس على المال الذي لا يهتم به وإنما يضعه حيث وضعه الله جل وعلا. وهذا مبدأ الشر، الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الجاهل بل هذا الضال نصب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصحه ويأمره ويقول له: إن قسمتك ليست عادلة. ويقول له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، وإنما أريد بها الناس. معلوم أن هذا كفر، هذا كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اقتضى شهادة أن محمد رسول الله، يعلم أنه يأتمر بأمر الله وينفذ وحيه وشرعه الذي أوحاه إليه وهو حق وعدل. هذا لم يقتنع بذلك، وقد يقال لماذا إذن لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب عن هذا أنه تركه ما هو لأجله، وإنما لأجل أمر آخر، وهو أنه جاء في نفس الحديث لما استؤذن بقتله قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني إذا سمع أني قتلته أخبار ما هي كلها تؤخذ على وجهها، إذا سمع الناس الذين لم يفهموا الواقع قالوا إنه يقتل أصحابه، فكان في ذلك نفرة عن الدخول في الإسلام، ترك قتله من أجل ذلك، ليس لأجل أنه بمقولته هذه لم يخرج من الدين الإسلامي. وهذا مبدأ الخوارج، معنى قوله يخرج من ضئضئه يعني من جنسه ومن أشكاله، يعني على شاكلته وعلى جنسه، الذين يعترضون على شرع الله والذين يريدون بل يقترحون على الله شيئا لم يكن، يقترحون على الله شيئا لم يكن في خلقه، وهو أن الناس إما فاجر كافر وإما بر تقي ليس له ذنوب، هذا اقتراح، هذا غير ممكن، لا وجود لهذا. الناس لهم ذنوب ولكن بذنوبهم لا يخرجون من الدين الإسلامي. وبعض العلماء يقول في هذا دليل على أن الخوارج لا يكفرون، وقد عرفنا أن هذا لا يدل عليه لما عرف من سبب تركه قتل، إلا أن الخوارج الذين خرجوا في زمن علي وما بعده هم من الأمة أهل الوعيد الذين جاءت الأحاديث في وعيدهم وأنهم سموا كلاب النار، ومع ذلك أكثر العلماء أنهم ليسوا كفار بل مسلمين. وقد سئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل له: أكفار هم؟ فقال: بل من الكفر فروا، من الكفر فروا، يعني أنه لا يكفرهم. وكذلك غيرهم من أهل البدع لا يكفرون، وإنما كفر العلماء الجهمية الذين أنكروا صفات الله جل وعلا وأنه يتكلم وأنه فوق عرشه وأنه يرى إلى غير ذلك. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. يقول المصنف: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره، الحديث من رواية محمد بن إسحاق، والكلام فيه معروف، كثير وأكثر العلماء يضعفه، وكثير منهم يقول المضعف ليس له دليل. نعم هو مدلس، ولكن حديث المدلس ليس مردودا كما هو معروف، بل ينظر إلى الأحوال والقرائن دل عليه. المصنف حسن حديثه هنا، قال إنه حسن، تلميذه ابن القيم صححه وأجاب على كل من اعترض عليه في كتابه تهذيب السنن. وهذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب يقول: كنا في البطحاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السحاب فقال: ما تسمون هذا؟ فقلنا: السحاب. فقال: والمزن؟ فقلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. قال: أتدرون ما بين السماء والأرض؟ قلنا: لا. قال: بين السماء والأرض ما قال 71 أو 72 أو 73 سنة من المسيرة، ثم بين السماء الدنيا والثاني كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بينه وبينها مثل ما بين السماء سماء وسماء، ثم فوق البحر عرش الله، والله فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أفعال خلقه تعالى الله وتقدس. والمقصود في هذا الاستدلال على علو الله، والأدلة على علو الله كثيرة جدا. قد يقول قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فرقت بين الخوارج الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كفار أو أنه كافر، وبين الخوارج الذين خرجوا في زمن علي وأنهم لا يكونوا وأنهم من أهل الملة، فما الفرق؟ هذه مشكلة، يعني فهم على حسب، أقول الكلام على حسب فهم الإنسان، يجب الإنسان يتثبت في الفهم. الكلام في الرجل الواحد هذا الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لم تعدل، وقال: إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. الذي يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام ماذا يقال فيه؟ يقال: إنك يعني أردت وجوه الناس في قسمك المال، ويقال: إنك فعلت الباطل، ما فعلت العدل بل فعلت الجور. ماذا يقال فيه؟ هذا رجل فرد، هو قال الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين في أول من خرجوا في زمن علي رضي الله عنه فإنهم زعموا أنهم خرجوا إنكارا للمنكر، وقالوا إن علي بن أبي طالب وكذلك معاوية حكموا الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. فمن حكم الرجال في دين الله فإنه خرج على الله، فهموا فهما باطلا، ما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتهموا الله ولا كتابه. وفرق بين هذا وهذا، الإنسان ينبغي أنه يتثبت في فهمه، يتثبت في الفهم ثم بعد ذلك يبني عليه إذا ثبت أنه فهم المسألة كما ينبغي. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أنهم في وصف 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فكيف نجمع بهذا الحديث مع حديث الرقيق؟ تكرر الجواب عن هذا، وأن المقصود بقوله لا يسترقون الطلب، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. أما لا يرقون فقد حكم الحفاظ كبار العلماء أنها غلط، ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كون الإنسان يرقى غيره إحسان، فكيف يكون الإحسان سببا لمنع السبق إلى الجنة؟ وإن كانت في صحيح مسلم فهي غلط. الصواب لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. أما كونهم يرقون فغير ثابت، والسبب الذي جعلهم غير داخلين، يعني المسترقي غير داخل في 70,000، يقول العلماء: